Oh. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Thank you.

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لترى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين صدق الله.